يا ملبن حشينك ملبن عملوك انت انت يا ملبن وحلوالي اوهد وجمالك زاد ما شافتش العين زيك ملبن يا ملبن سكر معقول باخد الموعود لو خذ قطر ابيض شباب اداك الحال وانت يا خواف بيت الشرطة طلعت وملبان نزلت وملبان هزت وملبان طلعت وملبان نزلت وملبان هزت وملبان ولو هدي اوهد وجمالك زاد ما شافتش العين زيك ملبان يا ملبان لولي ورمان وعيون غزلان تسقي خمرة والحاجب مال عالورد وقال الله عالخال فتو الزمرة ده اسمها ملبن كاسمها ملبن اسمها ملبن ده اسمها ملبن كاسمها ملبن اسمها ملبن خلواني اوهد وجمالك زاد ما شافتش العين زيك ملبن